السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saya berkati bahwasanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga sesuai Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semoga selawat dan salam tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. قال الإمامان الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله تعالى. وكذا الإمام الرازيين الإمام أبو ثابت الرازي الإمام أبو زرعة الرازي رحمهما الله تعالى فيما ينقلانه من أصول السنة. وما أدرك عليه العلماء في زمانهما في كل الأقطار التي دخلوها. ونلاحظ أيها الإخوة أمرا مهما. هو اتفاق الأئمة على نقل أصول السنة. على اختلاف أزمنتهم وأوطانهم. فلو أحضرت بين يدي جميع كتب السنة والعقيدة ما ألفوه في العقيدة وما جمعوه من أصول السنة تجد كأنه كلام رجل واحد. لا اختلاف بينهم. وقد قال الإمام السمعاني رحمه الله كما في كتابه الانتصار لأهل الحديث ونقله عنه الإمام ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة أن من أعظم الأدلة على أن أهل الحديث والسنة هم على الحق اتفاقهم في ما ينقلونه من العقيدة وأصول السنة. فيؤلف إمام في المشرق الإسلامي كتابا في ذلك إمام في بلد مثلا ويأتي إمام فيؤلف وهو يسكن في بلاد المغرب أو الغرب الإسلامي dia datang imam yang lain dan dia tinggal di negeri daerah Maghrib Ruhal. Walam yaltaqiya. Dan mereka berdua lagi dia pernah berjumpa. Illa anna kalahum kalamahuma wahid. Namun kawasan ini ucapan mereka berdua lagi sama. والمتأخر كلامه مثل كلام المتقدم. أما غيرهم من الفرق والمذاهب فتجدهم مختلفين. متناقضين فيما يقررونه من العقيدة. قال وهذا من أعظم البراهين والأدلة أنهم على الحق. فالعلم والحق يجمع أهله عليه. والرأي والباطل يفرق ويفترق أهله فيه. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما كان مصدر عقيدتهم السنة اجتمعوا عليها. فتحققوا بأنهم أهل السنة وأهل الجماعة. وأهل الجماعة أي الاجتماع على السنة وعلى ولاة أمورهم. فتجد كلام الرازيين هنا متفقا مع كلام الإمام أحمد في أصول السنة. وكلام الإمام المزني تلميذ الشافعي في كتاب شرح السنة. وكلام الإمام البربهاري في شرح السنة وهكذا. حتى إنك لو وضعت من كلام أولئك حاشية على كلام الرازيين لما تكاد تجد فرقا إلا في بعض الألفاظ. فهنيئا لأهل السنة اجتماعهم على عقيدة واحدة. وقد سلمهم الله من اختلاف أهل الأهواء وتفرقهم. الله وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم خط في الأرض خطا مستقيما. وقال هذا صراط الله. وخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا. وقال وهذه السبل. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما الآية. قال الرازيان رحمهم الله ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. الإمام هو الإمام الرازيين ونجدا تنتمي ونجدا فوزيك الجهاد تنتم وزيك الهدي فالسامان ومن المسلمين إذن يرغبوا. الجهاد من أعظم فرائض الدين. جهاد ترمسك وواجب الهدي والإسلام كما قال فرض الجهاد. جهاد ترمسك وواجب الإسلام وإيمانا فرض الجهاد وواجب الجهاد. والجهاد عبادة عظيمة. جاءت فيه الأحاديث الكثيرة وفي فضله وفضل أهله وما لهم في حياة الدنيا والبرزخ والآخرة. وشروط هذا الجهاد وأحكامه. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن أكثر الأحاديث في السنة جاءت في الصلاة وفي الجهاد. وقد أفرد عدد من أهل العلم أحاديث الجهاد وأحكامه في كتب. مثل الإمام أبي بكر ابن أبي عاصم. لا أبو بكر ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة المعروف، فله كتاب في الجهاد، ومنهم الإمام عبد الله ابن المبارك. عنده كتاب مطبوع اسمه الجهاد. وغيرهما من الأئمة. فالكتب الجوامع والسنن يضعون في كتبهم كتاب الجهاد والسير والمغازي. وهذا الجهاد عبادة كسائر العبادات الأخرى. لا بد فيه من الإخلاص لله. كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قيل يا رسول الله إن الرجل يقاتل للمغنم يقاتل للمغنم للغنيمة إن الرجل ويقاتل شجاعة ويقاتل حمية لقومه غضبا لقومه عصبا أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين تسعر بهم النار ويؤتى بالمجاهد الذي قتل في المعركة سيعرفه الله تعالى نعمه عليه ثم يسأله ماذا عملت فيها فيقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت فيقال له كذبت إنما قاتلت ليقال جريء أي شجاع بطل مقدام فقد قيل أي ذلك في الدنيا فيؤمر به فيسحب إلى النار وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والأدلة في هذا كثيرة وهو أصل في جميع الأعمال إخلاص النية لله وموافقة السنة ومتابعتها ومن ذلك الجهاد فالجهاد عبادة لها شروط ويمنع منها ولها موانع ومن أعظم وأهم شروط الجهاد في الإسلام أولا أن يكون مع ولاة أمر المسلمين كما قال هنا مع أئمة المسلمين أي حكامهم وأمرائهم وملوكهم ولا يعرف في الإسلام جهاد إلا مع ولي الأمر. أما قتال جماعات وتنظيمات فهذا مذهب الخوارج. ومذهب الميليشيات والتنظيمات المعاصرة الذين أخذوها من المذاهب الشيوعية وغيرها. أما في الإسلام وفي السنة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده كعهد الخلفاء الراشدين والدول الإسلامية بعدهم لا يعرف الجهاد إلا مع ولاة أمر المسلمين، هم الذين ينظرون في المصلحة ويعقدون السلم والحرب ويجهزون الجيوش ويقسمون الغنائم وغير ذلك من الأمور. والشرط الثاني القدرة، حتى إذا كان الحاكم المسلم يريد أن يجاهد في سبيل الله لا يجوز له أن يخاطر بالمسلمين، من غير إعداد القوة. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقال لبعض أصحابه: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم تركه أو نسي فليس منا. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كما في كتابه لقاء الباب المفتوح، وقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم، هذا خطاب لولاة أمور المسلمين، وليس خطابا لكل فرد أنه هو الذي يعد. إنما ولاة أمر المسلمين هم الذين يعدون ما أمكن من القوة في أزمنتهم. saat itu adalah pemimpin kaum muslimin, di mana mereka mempersiapkan apa yang bisa mereka persiapkan berupa kekuatan-kekuatan. Wal quwwah quwwatan. Dan kekuatan itu ada dua. قوة إيمانية ومعنوية تكون بالعقيدة الصحيحة والطاعة وتكون بالاجتماع والائتلاف وعدم الفرقة قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم الله تبارك وتعالى بالفرمان يذهب كليات كليات كليات القسم الثاني من القوة القوة المادية من اتخاذ أنواع الأسلحة المتاحة في كل زمان البرية والجوية والبحرية وتدريب جيوش المسلمين ودولهم عليها وتصنيع ما يحتاجونه من الأسلحة أو شرائها وأنتم تعلمون أن أقوى أسلحة الدول في هذا الزمان هو الرمي بالطائرات ونحوها فلا يجوز لحاكم مسلم أن يخاطر بالمسلمين وهم غير مستعدين لذلك maka tidak boleh bagi pemimpin kaum muslimin mendatangkan bahaya bagi mereka dalam keadaan mereka tidak memiliki persiapan kepada hal tersebut. Bal yajib alaih an yusaliha al-kuffar sulhan yahfadhu bihi dima' al-muslimin wa amwalahum wa ardahum wa a'radahum. Mereka ketika mereka tidak memiliki kekuatan dan dia berdamai dengan lawan yang dengannya ia menjaga harta darah-darah kaum muslimin, harta-harta mereka dan kehormatan-kehormatan mereka. وقد نقل الكيا الكيا الهراسي الشافعي في كتابه أحكام القرآن. الكيا الشافعي telah menukilkan dalam kitabnya أحكام القرآن. Dalam kitabnya أحكام القرآن. في تفسير سورة البقرة. عند ذكر قصة طالوت نقل هناك الاتفاق على أن العدو الكافر إذا داهم بلدا مسلما إذا هجم على بلد مسلم ولم يكن عندهم القدرة على دفعه فيجوز أن يخلوا بينه وبين البلد ولا يخاطروا بما لا يستطيعون عليه نقل الإثنين kesepakatan tentang hal tersebut. ومن الأدلة على هذا حديث عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان لما يبعث الله يأجوج ومأجوج لا يأجوج ومأجوج ويكون عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين قد فرغوا وانتهوا من قتال الدجال ومن معه من أهل الكفر قد فرغوا وانتهوا من قتال الدجال ومن معه من أهل الكفر dan para pengikutnya dari kalangan orang-orang kafir. وانتصروا عليهم. Dan mereka menang atas. وقتل عيسى عليه السلام الدجال عند باب لد من باب من بيت المقدس. Dan عيسى أبوه الدجال في بيت لد. في سيسي بيت المقدس. كما صحت بذلك الأحاديث. فيوحي الله تعالى إلى عيسى. إني قد بعثت عبادا لي لا يدان لكم أي لا قوة لكم في قتالهم. فحرز عبادي أي من معك من المؤمنين فحرز عبادي إلى الطور أي احمهم وارفعهم واذهب بهم إلى جبل الطور. هذا نبي كريم ونصره الله على أعظم فتنة في الدنيا. وهو المسيح الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: ما من فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض إلا وهي تصنع لفتنة الدجال. تصنع يعني مقدمة ممهدة. فمن نجا منها نجا من فتنة الدجال. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا نبي كريم ويأتيه الوحي من الله وأيده الله بنصره على الدجال ومن معه. فلما خرج عدو لا طاقة لهم به أمره الله أن يحمي المؤمنين وألا يقاتل بهم يأجوج ومأجوج. لأنه لا طاقة لهم بقتالهم. يأجوج بالهمزة يأجوج اسمعها منك بالعين يعجوج هكذا. طيب ومن الأدلة على شرط ولاة أمر المسلمين في الجهاد مع ما تقدم ما في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح أي فتح مكة، لا هجرة إلى من مكة. النبي صلى الله عليه وسلم سبق في آية الهجرة سبق إلى المخشية وتمكة في آية الهجرة وإملاك وتمكة ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا أي إذا دعاكم الإمام الحاكم ولي الأمر إلى الجهاد فأجيبوه. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة أي ولي الأمر جنة يعني وقاية درع يقيك. وفي kota itu adalah benteng. Yuqatalu min waraih. Pemimpin itu adalah tameng yang dilakukan jihad di belakang mereka. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. معنى قوله صلى الله عليه وسلم يقاتل من ورائه معنى قوله صلى الله عليه وسلم يقاتل جهاد بلغانيا قال أن يقاتل معه الكفار والخوارج والبغاة يأتي أنه يقاتل معنى يقاتل فرح بسمى مبيني تسبور أرى كفار الخلاصة والمقصود أن الجهاد من صلاحيات ولاة أمر المسلمين وعلى هذا عقائد أهل السنة فليس الجهاد من صلاحيات عالم ولا حزب ولا جماعة إنما هو من صلاحيات ولي الأمر الدولة وقد ذكر الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وغيرهم من أهل العلم أن المسلمين إذا كان فيهم ضعفا لا طاقة لهم بقتال عدوهم فيصالحون عدوهم ولو بمال يعطونه للعدو القوي الكافر فيدفعونه له في الشهر أو في السنة بل يجوز أن يكون ذلك المال من مال الزكاة حتى يبعد ذلك الكافر عن أرض المسلمين ودمائهم وأموالهم وأعراضهم وهكذا ولي الأمر هو الذي يعقد العهود والصلح والمعاهدات مع الكفار وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه رحمه الله فيما أذكر الإمام البخاري باب الصلح والموادعة مع المشركين وأهل الحرب وأهل الحرب قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري وليس للصلح والموادعة مدة محددة لا يجوز غيرها ليس للصلح مع الكفار مدة محددة لا يجوز الزيادة عليه بل ذلك راجع إلى ولي أمر المسلمين ولكن تتعلم ينظر ما هو الأحظ والأحوط للمسلمين فيفعله. الأحظ أي ما يجلب لهم المصالح. والأحوط ما يدفع عنهم المفاسد. فمرجع هذا إلى حكام المسلمين. ومن أزمنة طويلة والمسلمون أقطار ودول، كل دولة لها رئيسها المسلم وولي أمرها، وقد أجمع علماء السنة كما نقل هذا الإجماع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام الشوكاني رحمه الله وغيرهما، أنه إذا لم يكن للمسلمين جميعا ولي أمر واحد وملك وخليفة واحد، وتفرقوا إلى دول وأقطار، فإن كل حاكم دولة مسلمة له أحكام الإمام الأعظم. نعم. من البيعة والسمع والطاعة وتحريم الخروج عليه وتحريم منازعته في أعماله وخصائصه واختصاصاته وتحريم الإنكار العلانية عليه وعلى وزرائه ونوابه وعقد المعاهدات والصلح مع الكفار، فكل ملك ورئيس دولة ينظر ما هو مصلحة بلده وشعبه فيعقد الصلح والمعاهدة والهدنة مع الكفار بجميع أنواعهم، سواء كانوا من أهل الكتاب يهود أو نصارى أو كانوا من الوثنيين ومن لا دين لهم، فكل حاكم دولة مسلمة ينظر في ذلك مصلحة بلده. ويجب على رعيته طاعته، ولا يجوز لهم مخالفته في ذلك، ولا إخفار يعني نقض عهده وذمته، طيب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قال ونقيم فرض الجهاد والحج. الذي يقوم بالحج هم ولاة أمر المسلمين ومن أنابوهم. yang bertugas untuk mengurusi pemasaran haji ini adalah pemimpin kaum muslimin. مهما كان القائم بالحج مقصرا من ولاة الأمر ظالما أو فاسقا أو مبتدعا فإن ذلك لا يسقط ولا يمنع الحج معه كما لا يمنع الجهاد معه. طيب، ومن أعظم مقاصد الجهاد إفساح الطريق أمام الإسلام ودعوته الناس إليه، وتسهيل معرفتهم له، وفي هذا الزمان الذي يعني وضعت فيه دول المسلمين الحرب والصلح وأقاموا الصلح مع الدول الأخرى، فتح الباب في الدعوة إلى الإسلام، وانتشر الإسلام في أوطانهم وأبنائهم ونسائهم، انتشارا عظيما. إلا مواضع يضيق فيها على الدعوة إلى الإسلام، وكثير من هذه المواضع سبب التضييق أفعال بعض المسلمين. من الخوارج والأحزاب والجماعات الضالة يغدرون ويخونون ويفجرون في بلدانهم ويقومون بالأعمال الإجرامية ويسرقون أموالهم ويتحيلون الحيل بأنواع الحيل لأخذ أموالهم ويعتدون على أمنهم وعلى أعراضهم فضيقوا على الدعوة إلى الإسلام بسبب هؤلاء المبتدعة. والإسلام دين وفاء لا دين غدر، لا يجوز لولي أمر المسلمين ولا لأحد من رعيته أن يغدروا غدرا بالكفار، بل الواجب الوفاء بالعهود. وبلوغ العهد إلى مدته، إن كانت له مدة محددة، وإذا لم يكن له مدة فلا يجوز مباغتة الكفار بالقتال حتى ينبذ إليهم عهدهم وصلحهم. والنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث البعوث والسرايا للجهاد كان يأمر قادته وأمراءه بوصايا عظيمة هي من أعظم محاسن الإسلام. فيأمرهم أولا أن يبدأوا بدعوة الناس إلى الإسلام. وتعريفهم به. فإن أبوا الإسلام وأرادوا البقاء على دينهم فيدفعون الجزية. فإن أبوا قتلوا قاتلهم مستعينا بالله. ووضع لهم نظاما عظيما في ذلك ألا يغدروا ولا يخونوا وألا يمثلوا بقتيل التمثيل تقطيع أنفه وأنفه يعني ألا يشوهوا بالقتيل هذا لا يقتل وألا يقتلوا صبيا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا راهبا في صومعته وألا يتقصدوا حرق الأشجار وقطعها وإتلافها إلى أشياء أخرى معروفة في كتب السنة ثم قال ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة هاتان حالتان دواء ايه خلص خلصت انت بسرعة طيب لأهل السنة فيهما موقف واعتقاد دواء هاتان أهل السنة مملكي سيكا لا مملكي بيكنا بيكنا أخذوا ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم الحالة الأولى أن يكون للبلد حاكم مسلم مهما كان ظلمه وانحرافه فهذا يجب أن يكون في أن يعتقدوا شرعية ولايته وأن في عنقهم بيعة له ويسمع ويطيع له في غير معصية الله ويكرهون وينكرون في قلوبهم ما يأتي من معصية الله نعم ولا ينزعون يدا من طاعته لا بسبب تقصيره في الدين ولا في الدنيا ما دام مسلما وهو حاكم البلد وله المكنة والأمر والنهي فلما فلا ينزع يدا من طاعته. ولا ينازعوه في أعماله. من سياسة البلاد الداخلية والخارجية، سياسة البلد الداخلية والخارجية، وإقامة العهود والمواثيق، وإعلان الجهاد أو السلم، وإقامة الحدود كما سيأتي. فلا ينازع في شيء من ذلك. ومن خرج على هذا الحاكم وجب على رعية الحاكم أن يقاتلوه مع إمامهم، قال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم فأراد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه، وفي رواية فاقتلوه بالسيف كائنا من كان. وفي الصحيحين أيضا حديث أبي هريرة أوله: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. أول الحديث: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني تدير شؤونهم الدينية والدنيوية، تحكمهم. وإنه لا نبي بعدي. كل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. وإنه لا نبي بعدي. وإنه ستكثر بعد الخلفاء. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم الذي أعطاهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وقال: فو من فعل أمر من الوفاء، فو ببيعة الأول فالأول. فإن جاء أحد ينازعه فاقتلوا الآخر منهما. وفي حديث حذيفة الطويل المتفق عليه قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من فارق الجماعة وفي رواية لمسلم من فارق السلطان. قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية، أي مات على سنة من سنن الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يدينون بالسمع والطاعة، ويرون أن السمع والطاعة لواحد منهم ذلا ومهانة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فخالف أهل الجاهلية في هذا، فأمر بالسمع والطاعة، وكما في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع، ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، أي في ذلك الأمر. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، أي في الأمور التي تقبلها نفوسنا ونجد نشاطا لفعلها، والأمور التي تكرهها نفوسنا وهي ليست محرمة، قال في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة أو أثرة علينا، أي في حال يستأثر الحكام بالأموال والمناصب، هذه خمسة أحوال. انظروا حفظكم الله إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر العظيم، لم يترك حجة لمبطل. قال عبادة رضي الله عنه وألا ننازع الأمر أهله، فلا يجوز منازعة السلطان المسلم أموره ودولته، sesama negerinya. Fanuhina an hadainil amrayn. Maka kita larang dari dua perkara ini. Alla nanzi' yadan min ta'atihi. Yang pertama, jangan kita mencampur ketaatan kepadanya. Wa alla nunazi' waliy al-amr fi a'malihi wa ikhtisasih. Kedua, kita tidak melawan pemerintah di dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususannya. Walil asaf qad khalafa aktsarun nas fi hadain. Namun sangat disayangkan banyak dari kalangan manusia di hari ini menyelisih dua perkara tersebut. Allah al-musta'an, subhanallah, alhamdulillah. Amma al-halatu ath-thaniyah, alamu ka'ala alayka huwa, وهي إذا لم يكن في البلد حاكم إما لموته أو قتله ثم قام الناس يقتتلون كلهم يطلب الملك فهذه هي الفتنة. Maka inilah yang disebut masa fitnah. فَأَهْلُ السُّنَّةِ مِنْ أُصُولِهِمْ اجْتِنَابُ الْقِتَالِ فِي هَذِهِ الْفِتْنَةِ. Maka ahlu sunnah yang telah prinsip mereka ketika terjadi hal ini, mereka menjauhi peperangan ketika terjadinya fitnah. وَقَدْ دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ أَدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ. Dan hal itu telah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sangat banyak. وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ الْمُتَقَدِّمِ. قال يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن أصول أهل السنة الصبر على جور الأئمة أي ظلم الحكام وترك القتال في الفتنة. قال الرازيان ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا. نعم. الإمام الرازي mengatakan dan kami mendengar dan taat kepada orang yang Allah tunjuk Allah jadikan dia sebagai pemimpin kami dan kami tidak sejauh ketaatan darinya. يقررون هذه العقيدة اتباعا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة. وهم في زمن ابتلوا بأئمة أي حكام كانوا على البدعة وأي بدعة كانت بدعة مكفرة كخلق القرآن والتجهم في الصفات ولكنهم لم يكفروا حكامهم الواقعين في هذا لقيام الشبهة عندهم فالإمام أحمد وهؤلاء الأئمة كانوا في أزمنة عجيبة شديدة سألخص لك ظروف الحكم في زمنهم. واحد، كانوا في زمان تعدد فيه في الأقطار الخلفاء فبالتالي ففي مشرق العالم الإسلامي خليفة وفي الأندلس خليفة. إسبانيا إسبانيا الآن أندلس. ومع ذلك لم يجعلوا ذلك مانعا من إجراء الأحكام الشرعية. الصفة الثانية أن كثيرا من حكامهم كما سمعت إما على بدعة أو على فجور إلا ما رحم الله. فلم يجعلوا ذلك مانعا من إعطائهم حقوقهم في السمع والطاعة. بل لا يؤلفون كتابا إلا وينصون على حقوقهم. أي من كتاب العقيدة والسنة. فيذكرون حقوق ولاة الأمور. الصفة الثالثة أنهم جاءوا في عهد الحكم فيه وراثي يتوارثه أسر. فهم في عهد الدولة العباسية. ومن أئمتنا من كان في عهد من الصحابة والتابعين عهد الدولة الأموية. والحكم في هذه الدول وراثي وراثي. يورثه الأب لابنه أو لأخيه وهكذا. لم يجعلوا طريقة الحكم مانعة من إعطائهم حقوقهم وتقرير هذا الأصل. فما تسمعونه من الجماعات الحزبية الإسلامية السياسية من دعوى عدم صحة ولاية ولاة الأمور بالحكم الوراثي وولاية العهد. والطعن في حكام المسلمين وولاة أمرهم والمطالبة بالثورات والتغيير في البلدان التي يحكمها أسر وحكم وراثي. كدول الخليج مثلا والأردن والمغرب ويحاربون الدول الأخرى ويثورون عليها. بدعوى أن رئيسها يريد أن يورث الحكم لأولاده. توريثه الحكم لأولاده ليس ناقضا للإسلام. ولا يجوز الخروج عليه من أجل ذلك. الصفة الرابعة في حكامهم وحكوماتهم أن حكمهم جاء بالغلبة والسيف. وقد أجمع أئمة السنة أن من تغلب على بلد واستقر له أو وصار هو إماما وسلطانا فيه، فهو أمير البلد وولي أمرها وأمير المؤمنين فيها، وله البيعة وسائر الحقوق. فراحضنا من هذه الأمور الأربعة، فلاحظنا وجدنا يعني أنه قد تختلف طرق وصول الحاكم إلى الحكم، لكنه لم يختلف الحكم في حقه ومعاملته. سواء جاء باختيار أو جاء بولاية عهد ممن قبله أو جاء بغلبة وسيف، الشرع والسنة لم تنظر إلى طريقة وصوله، قديمة أو حديثة، وإنما النظر إلى أنه ولي أمر ومسلم فهذه أحكامه. فلا يجوز الكلام فيه والطعن فيه. سأمثل لكم مثالا، نعرف ضلال جماعة الإخوان المسلمين ونحذر منهم ونتقرب إلى الله بذلك. فلو أن رجلا من الإخوان المسلمين أصبح حاكما في بلد من بلدان المسلمين، فلا يجوز لنا الخروج عليه ولا نقض بيعته ولا الكلام عليه علانية ولا الطعن فيه، ولو كان حاكم بلد غير بلدنا، لأنه حاكم مسلم لبلد مسلم. وهكذا إذا كان صوفيا، هكذا إذا كان مبتدعا أي بدعة أخرى، فالعقيدة السنية الصحيحة التي لم يتأثر أهلها بنجاسة الجماعات الإسلامية وبدعها، ولا بالأفكار الغربية وشرها، السنة عندهم لا تتغير ولا تتلون. العقيدة واحدة ومنهج واحد، سواء كان ولي الأمر من أهل السنة الأبرار أو كان من أهل البدعة الأشرار، فله الحقوق الشرعية. بارك الله فيكم. قال وهذا في قوله لمن والله، ومن من صيغ العموم. نعم. ولا ننزع، نعم، ولا ننزع يدا من طاعة كما تقدم ولا ننزع يدا من طاعة كما تقدم في حديث ابن عباس وغيره. ثم قال ونتبع السنة والجماعة. Kemudian semuanya Rasul mengatakan dan kami mengikuti sunnah dan al-jamaah. Ada sebab kaunihim ahla sunnah wal jamaah. Inilah kenapa mereka dikatakan ahli sunnah dan al-jamaah. Limada qila lahum ahli sunnah wal jamaah? Kenapa mereka dikatakan sebagai ahli sunnah wal jamaah? Liannahum yattabi'una sunnah fi kulli syaih. Karena mereka mengikuti sunnah dalam semua hal. Wayattabi'una al-jamaah. Mereka mengikuti al-jamaah. والجماعة هنا أمران. الجماعة هنا دول. الأمر الأول. جماعة كنا. ولي الأمر المسلم. يهدو ومبدأ مسلم. فهذا جماعة هم جماعة المسلمين. مثلا إني أذل جماعة المسلمين. الذين يجب لزومهم كما في حديث حذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وكما في حديث ابن عباس من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ثم قال فإنه من فارق الجماعة أي الأمير والسلطان. مر من أميره فسمى الأمير والسلطان الجماعة. فمن كان ملتزما أو ملازما لجماعة المسلمين فهو على السنة ومن أهل السنة إن شاء الله. نعم. وموافق للسنة في هذا. نعم. المعنى الثاني لاتباع الجماعة الإجماع، ما أجمع عليه الصحابة والسلف. فأهل السنة يتبعون ولا يخرجون عنه. والمعنى الثالث للجماعة هو الحق. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ولهذا قالوا ونجتنب الشذوذ. القول الشاذ هو القول المخالف للدليل والحق ولو كثر القائلون به. والقول الشاذ أيضا هو المخالف لإجماع أهل العلم من سلف هذه الأمة وأئمتها. فهذا الشذوذ أهل السنة براء منه وبعيدون عنه. وقد ذكر هذا أعني اجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة أيضا أبو جعفر الطحاوي في عقيدته الطحاوية وغيره. وقولهم والخلاف الخلاف المذموم المطلوب اجتنابه مخالفة الدليل ومخالفة ما صح من إجماع السلف ومخالفة ولي أمر المسلمين. فرأينا أن النجاة والسعادة والبعد عن الفتن يجمع ها طاعة الله وطاعة رسوله واتباع سلف الأمة وطاعة ولاة أمر المسلمين. فإن في ذلك سلامة الدين واستقامة الدنيا ثم أعاد المؤلف فقال وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع من؟ قال مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء. كرر هذا. نعم. فأعاد وكرر في الحج والجهاد مع أولي الأمر من المسلمين. فلا جهاد شرعي عند المسلمين وعند أهل السنة إلا مع الحاكم مع ولي الأمر. ثم قال المؤلف كما قال الإمام أحمد أيضا قال الرازيان كما قال الإمام أحمد في السنة أو نحوه. ودفع الصدقات من السوائم أي بهيمة الأنعام والأموال الظاهرة. الزكاة الزكاة إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. الزكاة يحصلها ولي الأمر ويجمعها. ويصرفها في مصارفها لأهلها. وأنت إذا أخرجت الزكاة ودفعتها لولي الأمر برئت ذمتك. ولو فعلوا فيها ما فعلوا. فهم المسؤولون عنها عند الله عز وجل. وقد صحت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وغيره. بوجوب دفع الزكاة إلى ولاة الأمر. زكاة بهائم الأنعام زكاة التجارة ما يطلبونه من زكاة الأموال الظاهرة. وزكاة الزروع والثمار. وإن كان المصنف ذكر بهيمة الأنعام البقر والإبل والغنم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له في حديثه المعروف فإنهم أطاعوك لذلك أي للتوحيد والصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فتعطى لفقرائهم وإياك وكرائم أموالهم الشاة والبقرة والإبل التي يعتنون بها يربونها تربية خاصة لهم هذه النفيسة الغالية عندهم لا تأخذها من الزكاة إلا إذا دفعوها إليك عن طيب من نفسه وإياك واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث المصدقين الذين يجمعون الزكاة من الناس، وكان يأمر الناس بقوله ارضوا مصدقيكم، ارضوا مصدقيكم يعني يرجعون إليكم من عندكم وهم راضون. نعم. وهؤلاء هم العاملون عليها الذين يعينهم ولي الأمر لجمع الزكاة من الناس. وهذا الذي يجمع هو المصدق أيضا له آداب وأحكام، منها ألا يأخذ كرائم أموالهم كما تقدم، ومنها ألا يأخذ هدية منهم. قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، ومنها أنه يشرع ويسن له إذا جاء أحد بصدقته وزكاته إليه أن يدعو له. لما جاء ابن أبي أوفى بزكاة ماله قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. ابن أبي أوفى يعني ادعو له بالصلاة، الصلاة من الله ذكره في الملأ الأعلى، اللهم صل. نعم. اللهم صل كما تقول في صلاتي. أما أهل السنة فليسوا يتصدون لجمع الزكوات من الناس، لا يتصدون يعني لا يقومون بجمع الزكوات من الناس، كما تفعل هذه الجماعات والأحزاب. ولا يجمعون صدقاتهم الأخرى، فإن جاءهم أحد بمال ليضعه في مستحق دلوا صاحب المال على المستحق ليعطيه ماله بنفسه، فإذا تعذر ذلك أوصلوا المال لمستحقه. رجاء الثواب من الله، لكنهم لا يتصدون لجمع أموال الناس، وكذلك هذه الجماعات تخالف في أمر آخر، والجمعيات أنهم يعتبرون أنفسهم من العاملين عليها، ثم يقررون أنهم يأخذون من الزكاة ثمنها، فيأخذون المبالغ الكبيرة. وأخطاء جسيمة في هذا الأمر يقعون فيها لا نطيل عليكم بذكرها. وأنواع من التحيلات على أموال المسلمين وحقوق الفقراء. فاغتنى أبناء الجماعات والجمعيات وموظفوها وكثر الفقراء وازدادوا فقرا. أطلت عليكم في هذا المجلس الخامس فنكتفي بهذا القدر ونكمل الباقي إن شاء الله عز وجل وما تيسر في مجلس الضحى قبل الظهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.